غير يجب أن لا يعود الناس يعني إلى نمط بقوة، العيش يعني بدفعة واحدة القديم. بقوة، أن يفطروا بأشياء بسيطة ليست حلويات، أن يفطروا بأشياء بسيطة، فواكه مثلا، أن يفطروا بالفواكه نعم، حتى العصائر جيدة، حيث يكون الجسم تعود على الصيام ديال نعم 30 أن يوم. يفطروا بماء وفواكه، وأن لا يأكلوا يعني يأكلوا وجبة الصباح شوية يفطروا، ثم أن لا يأكلوا حتى المساء، لا يتغدوا يوم نهار العيد، ما خصهمش يتغداو الناس، لأن لا تغداو غادي يحمضوا أكيد، لأن المعدة يعني كانت تعودت وعندها واحد تعودت على الصيام وتكون فارغة، إلا تغداو الناس نهار حيت في العيد. الصباح كيديروا نعم الفطائر، كيديروا الحلويات. الحلويات والفطائر زائد اللحوم مع ال 12 في الغداء تساوي تحمض، تساوي عسر الهضم، تساوي انتفاخ، تساوي غازات، تساوي يعني كل شيء. خصنا نعطوا المعدة بشوية بشوية. أغلب الناس كيمرضون نهار العيد، أكيد. في المساء كيكون عنده دوران، كيكون عنده انتفاخ في البطن، تحمض، عسر في الهضم، كيكون عنده انزعاج نهار العيد، كاين الناس كينزعجوا يعني، علاش؟ لأن رجعوا للأكل بقوة، أن يأكلوا ببساطة فواكه وأشياء هكذا.